فما بعض الأهالي قال إن والدي أتاني في المنام وقال لي ابني لي ضريح إني أعذب وعندي الموالد وهذه الأشياء التي يفعلونها الصوفية، فما الحكم في ذلك وما النصيحة التي نوجهها لهذا الرجل وما النصيحة التي ندعو بها الناس إلى البعد عن هذا الطريق والعمل الذي تفضل يا أخوان نمشي والعمل الذي الإسلام قضية منام الجواب ونحن بتأويل الأعلام العالمين إيش العمل بعدين بناء الضرية هذا خلاف عبد الرحمن عليكم السلام مين معنا فقيه شيخ وينه فقيه. شيخنا افتح افتح عشان في عنب فيها طيب كيف نتعامل كيفية النصيحة للأهالي القرية أو لا يلتفتون للمنامات لأنها أدغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين هذا أولا وبناء الضريح لا يجوز البناء على القبور لا يجوز نمشي يا خطيب الشيخ يا أخي نشوف أخونا أبو همام أبو همام يجي شيخنا أشوفه أبو همام سامي سكر الباب يا أخي أشوفه واقف رح ندور إن شاء الله السلام عليكم يا أخوان السلام عليكم جزاك الله خير مشاهد تلتز للماتش عن كرة القدم خلاص لعبة ذلك والذين جاهدوا فينا لأن هديناهم سبلنا يمشي يعني الدليل شغل برضا عشان إخوة يعني هو هدهي بارك الله لأن هذه صور ولا ينبغي أن ينظر إلى الصور المخالفة وخاصة هذه الصور يكون فيها الأفخاذ وما أدري إيش وكذا أحيانا مخالفات شرعية أصلا يترفع الإنسان عنها جزاك الله خير والله الله أعلم نعم كن فيها غني أحيانا نعم أحيانا حياكم الله ليش الكفاءة أيوة كفاءة الشرعية المقصود بها بارك الله السلام عليكم لا لا وراس الكفاءة الشرعية يعني ايه معنى اذا جاءكم من ترضون دينه وتنصح المرأة لأربع لدينها هذا المقصود الكفاءة فتساة النسب لا ليس شرطا ما اكرمكم عند الله يتقاكم لو امرت ان ازوج كفر الكفر الرجل يعني انصح نقصد بها حق ونجاة البسمة الهرسكة في بلدك نعم ايه